فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلذلك احرص في هذا اليوم على خير العمل من الذكر والطلب والتعبد لله عز وجل والسؤال. ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير.